لكن هؤلاء ما كان يهمهم إلا أن قلوبهم وجدت لذة وحصلت على حلاوة ووصلت إلى نعيم ما وصلته من قبل. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. هؤلاء الذين يدخلون الجنة إن المعايير عند هؤلاء السحرة الذين آمنوا واضحة، إما جنة وإما نار. واليوم نرى من يصيبه فاقة أو فقر أو مرض أو ألم ينسى الرزاق، ينسى الجبار الذي يجبر الكسور والمصائب، ينسى الرب الغفور، ينسى الودود الذي يتودد إلى عباده بالنعم، ينسى اللطيف الذي يلطف بك في كل كارثة ونازلة وبلية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن نهاية الظالمين هنا، إن نهاية القصص هنا، إن نهاية الأحداث والأوجاع هنا في يوم عاشوراء، يوم النصر الأكبر والنصر الأعظم. وما ذكرت قصة مثل ما ذكرت قصة موسى وفرعون في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما ذكرت تفاصيل مثل ما ذكرت تفاصيلها، وما ذكرت أحداث مثل ما ذكرت أحداثها. هذا لسعي عقولنا ولتفهم قلوبنا أن النصر إنما يكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولاقى أيوب من البلاء ما لاقى، ولاقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لاقى، ولاقى نوح صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لاقى، ولاقى يونس عليه الصلاة والسلام من البلاء ما لاقى. إن طريق الأنبياء هو هذا، لابد أن يكون فيه وجع وألم ومصيبة، ثم في النهاية نصر وتمكين. جاء أبو مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أسر ولدي عوف، أسر وهو صار الآن مع الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسل له رسولا يخبره ألا يمل من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتوقف عن قولها. فأكب عليها عوف بن مالك الأشجعي يكررها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس، حتى إذا ما غاب القمر وأسدل الليل ستاره حل وثاق عوف بن مالك الأشجعي، وهو لا يدري كيف حل وثاقه، وقد كان قيد بالسلاسل والحديد، فإذا القيد قد سقط فقام عوف من مكانه، ثم فتح الخيمة فخرج منها، فإذا ناقة مرخاة سترها أي ليست مربوطة، فأخذ الناقة وركب عليها ومضى يرم بيته في المدينة. وكانت الناقة يسمونها قائد النوق، أي تمشي وراءها تبعا لها. فلما تحركت تلك الناقة تحركت النوق قطيع من الإبل يمشي وراءه، والناس الظلمة المشركون يغطون في نوم عميق، حتى إذا ما وصل باب الدار قال عوف: أبتي أبتي. فقفز أبوه يقول إنه عوف. قالت أمه: ويحك، إن عوفا مقيدا في سلاسله. فابتدرهم إلى صحن الدار فجعلوا يكبرون، وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت عرش الرحمن. اسألوا أصحاب الشدة، واسألوا أهل الضيق والوجع، واسألوا الذين ظلموا كيف كانت لحظات انتصارهم، كيف كانت لحظات فرحهم، كيف كانت لحظات أنسهم. إنني أقول لكم هذا الكلام لتدركوا أن ديننا ليس فيه إلا التفاؤل، وما عرفنا منه إلا التفاؤل، ولنا رب لا زال يعطينا وسيعطينا، لا زال يكرمنا وسيكرمنا، لا زال يطعمنا وسيطعمنا، ما زال يسقينا ويهبنا ويمنحنا، وسيستمر جوده وعطاؤه سبحانه وتعالى. في الثمانينيات أوائل الثمانينيات أرسل خمسة من الدعاة في الصومال رسالة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يخبرونه فيها عن أخطاء الحكم الذي يحكم به رئيس الصومال ذلك الوقت، وكانت فظائع وجرائم وتعدي وقتل وانتهاك للأعراض. فعلم رئيس الصومال بما أرسلوه فحكم عليهم بالقتل والإعدام. كانت صلاة الفجر، دخل أحد طلبة العلم صلى مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأخبره بالخبر. ما استطاع الشيخ أن يكمل الدرس، اتصل على الملك لم يجبه أحد، انتظر حتى أشرقت الشمس وركب السيارة وانطلق إلى الملك في قصره فأخبر أنه في سفر. قالوا متى يرجع؟ قالوا يرجع بعد صلاة المغرب. ظل الشيخ ذلك اليوم كله لا يأكل طعاما، يقدم له الطعام ولا يأكل، ويقول خمسة من طلبة العلم في الصومال سيقتلون لأنهم أرسلوا يستفتونني فقط في أحكام، كيف أن أكل الطعام، كيف أبيت، كيف أنام. حتى إذا ما رجع الملك استأذن الشيخ عبد العزيز ليدخل إليه فزاره ودخل عليه وأكرمه. قال الآن اتصل برئيس الصومال فإن حكم الإعدام سينفذ في هؤلاء الخمسة صباحا وفجرا. اتصل الملك ولم تجب رئاسة الدولة، وأعاد الاتصال ولم تجب، حتى إذا ما كانت الساعة الحادية عشرة وقد أيس الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يشفع أو ينصر هؤلاء الخمسة. إذا بالملك يتصل يقول أبشرك يا شيخ، كلمت رئيس الدولة وقد أصدر مرسوما بالعفو عنهم وعتق رقابهم وفكها من السجن. قال هؤلاء الخمسة، وقد ذهب أحدهم بعد ذلك زائرا للشيخ، والله يا شيخ ضاقت علينا الدنيا وما كنا نمن وما نتوقع أن أحدا يشفع في فكاك رقابنا، فما كان عندنا غير قيام الليل والدعاء، ما كان عندنا غير قيام الليل والدعاء. هو الذي يفرج كل كرباتك، هو الذي يزيل كل أوجاعك، هو الذي يصرف كل أحزانك، هو الذي يذهب كل همومك. ونحن اليوم نرى شبابنا ورجالنا ونساءنا تضج وسائل التواصل بشكاوى وقصص وأوجاع وأحزان وحالات طلاق وخيانات وسرقة واغتصاب وتعدي وظلم وأكل للحقوق، والناس لا يعرفون كيف يجيبون. والإجابة عندهم في كتاب الله، والإجابة عندهم في يوم عاشوراء، والإجابة عندهم في دمعات وسجدات، والإجابة عندهم في دعوات ودمعات. لكننا لا نعي ولا ندرك عظمة ديننا وإسلامنا. جاء يوم عاشوراء ليفتح لنا باب أمل عظيم وباب تفاؤل كبير، فأين المشمرون إلى هذه العبادة وأين المدركون لعظمة التفاؤل؟ قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم لعله يبحث عن أمارة أو علامة، تارة ينظر للكوكب وتارة ينظر للقمر وتارة ينظر للشمس، لكن في داخله شعور أسمى وأكبر وأعظم، إن إلهه أكبر من ذلك كله، إن إلهه يحس به، يسمعه، يرى مكانه، يعرف كيف يفرج كربه. وقدت النار العظيمة وأشعلت، ووضع إبراهيم على منجنيق، مسافة كبيرة بينهم وبين النار، لا يستطيعون أن يقتربوا ولا أن يدفعوه، فما وجدوا حلا إلا أن يوضع على المنجنيق ليلقى به في النار. وهو خليل الرحمن، وهو خليل الرحمن الذي أوصى النبي عليكم بالسلام، فقال يا محمد أقر أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ترى ما كان شأن إبراهيم غير التسبيح والتسليم؟ قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، أرادوا به إذلالا، إهانة، انتقاصا، قتلا وتشريدا، لكن الله أراد له نصرا. لذلك أيها المحزون، أيها المهموم، أيها المديون، أيها الموجوع، أيها المتألم من زوجة أو ولد، أيها المختلف مع شريك في تجارة، أيها المختصم مع جار له، أيها المتألم من داء أو بلية نزلت به أو حلت في داره أو تجارته أو أسرته، ليس لك والله إلا الله، ليس لك بلاد ولا مأمن ولا ملجأ ولا معين ولا ناصر غير ربك سبحانه وتعالى. له فالجأ وبين يديه فانكسر، وأمام عتبات الباب فاطرع، واعلم أنك بإذن الله منصور. هكذا أخبرنا يوم عاشوراء، وهكذا جاءت آيات القرآن تدلك على أن هؤلاء السحرة نجاهم الله جل وعلا بعد أن آمنوا. أما كبيرهم، أما طاغيتهم، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى وقومه من المؤمنين فعبروا، ثم جاء فرعون بجنوده وعتاده وجيوشه. أطبق اليم عليهم، أطبق اليم عليهم، هلكوا وما استطاع أحدهم أن ينجو. جاءت روايات عند الترمذي وغيره أن جبريل عليه الصلاة والسلام، أن جبريل كان يأخذ شيئا من طين البحر يضعه في فم ذلك الفرعون، خشية أن يعلن توبة لله، خشية أن يجعل يعلن توبة لله فيرحمه الله جل وعلا بذلك. والله جل وعلا ما أراد له توبة، وهذه نهاية الظالمين، وتلك خاتمة المتجبرين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وكم أهلك الله من قرون سابقة، وكم أهلك الله من أمم ظالمة، حتى لا يظلم أحدنا ولدا ولا زوجة ولا جارا ولا قريبا ولا عاملا في مصنع أو متجر ولا إنسانا يمر بجواره. وقد انتشر الظلم في بلادنا، وقد انتشر الظلم في مدننا وقرانا وشوارعنا، فصار الذي يجلس على مقهى يطلب طعاما أو شرابا أو شايا صار يتكبر على العامل، وصار الذي يركب سيارة يتكبر على الماشي، وصار الذي يملك بيتا يتكبر على صاحب الشارع، وصرنا نعيش طبقية مقيتة. ويوم عاشوراء جاء لينقذنا، جاء ليعيد ترتيب التفكير في أذهاننا أن الكبر والظلم لا وجود له في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير، يطعهم الناس بأقدامهم، يداس عليهم بالأقدام، فلا وزن لهم ولا قدر لهم ولا مكانة لهم. اللهم نجنا من الكبر والخيلاء، اللهم ارزقنا التواضع والاقتداء بسيد الأنبياء، اللهم املأ قلوبنا فخرا وتفاؤلا وعزا ونصرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، اذكروه واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذنوبنا اليوم تزول، وأن أوجاعنا تنتهي، وأن آثامنا تمحى، وأن سنة ماضية من أعمالنا يكفرها الله ويغفرها الله ويمحوها الله، فهنيئا للصائمين في هذا اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي يصوم يوم البارحة ويصوم اليوم، فمن أدرك ذلك فقد أصاب السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما من فاته صيام التاسع فله أن يصوم يوما بعد العاشر أي الحادي عشر مخالفة لليهود، فإنما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام التاسع لأنه كره أن يوافق اليهود في صيامه، فإنا نصومه مخالفة لليهود وفرحا بانتصار موسى عليه الصلاة والسلام ونجاة بني إسرائيل من المؤمنين وهلكة فرعون وجنوده من الظالمين. فيا عباد الله، أصيبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرصوا عليها وتدبروها وتأملوها، فوالله ما أصابنا من آلام وخذلان وهوان إلا ببعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضنا عنها. ولو أن أحدنا أدرك أن الوقوف على السنة فوز ورفعة ومنعة وغلبة، حتى وإن كان الإنسان قد أوذي في نفسه أو ولده أو أهل بيته، فقد أوذي قبلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو نظرت إلى ابتلاءات الناس ستجد أن ابتلاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال منها أو أكثر منها، فإن الناس يبتلون في بناتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت بناته بل ماتوا جميعا، وإن الناس يبتلون في أعراضهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي فتكلم المنافقون في عرضه وزوجه الشريف الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإن كان الناس يبتلون بالمرض فقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تصيبه الحمى، فكان يقول: إني أوعك كما يوعك عشرة رجال. وإن كانوا يصابون في أبدانهم بالجراح فقد شج رأس رسول الله وسال الدم من عقبه ودخلت حلقة المغفر في خده فكسرت أسنانه ووضعت في خده علامة أصابته بدماء غزيرة. أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم مما أصبنا، حوصر في بني عامر شعب مكة 3 سنوات يأكل أوراق الشجر، وتخلى عنه عمه أبو طالب وما بقي معه أحد ينصره، وخنقه عقبة بن أبي معيط ووضع سل الجزور أي أمعاء الإبل على ظهره تزن فوق 50 كيلوغراما، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد على الأرض، حتى جاء أبو بكر يزيلها عن ظهر رسول الله وعن رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت عليه أيام ما يأكل طعاما وما يذوق ذواقا، بل مرت شهور كما قالت أم المؤمنين عائشة: يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في بيت رسول الله نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم. لكنني سائلكم بالله، أعطوني قصة، أعطوني حديثا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد التفاؤل، أعطوني حديثا أو قصة فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى مرحلة اليأس، أعطوني قصة أو حديثا أو موقفا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متفائل بالنصر والتمكين، بل كل سيرته وكل خطواته وكل قصصه وكل حياته نصر وتمكين وفوز وتفاؤل ورفعة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، أنزل علينا نصرك المؤزر. اللهم انصرنا على نفوسنا، اللهم انصرنا على ذنوبنا، اللهم انصرنا على أوجاعنا، اللهم انصرنا على همومنا، اللهم انصرنا على ديوننا، اللهم انصرنا على فقرنا وفاقتنا. إلهنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن عيوننا قحطت من الدموع فصرنا نشتكي أنا لا نبكي لك. اللهم لين محاجرنا لذكرك، اللهم لين محاجرنا لذكرك، اللهم لين عيوننا للبكاء من خشيتك. اللهم إن قلوبنا تشتاق إليك فلا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا أو فسادا أو إرهابا أو تدميرا أو تجويعا، اللهم أشغله بنفسك، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. إنك على كل شيء قدير. غوثك يا كريم، غوثك يا كريم، غوثك لأهلنا المرابطين عند المسجد الأقصى، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك. اللهم كن للمرابطين في أرض الشام سوريا، اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان، اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء. احفظ دماءهم واحقنها، واحفظ أعراضهم واحمها، واحفظ أموالهم وأكرمهم بها، واجمع كلمتهم على الحق والدين والتقى يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في كل أرض وتحت كل سماء، ارفع عنهم اللأواء والبأس والضراء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وفي هذا المجمع المبارك، من كان صائما سيكون هناك إفطار وحفل لتكريمة الحفاظ بعد الجمعة، وباب خير لا يغلق، فأرخوا أيديكم بالصدقة لعلها تضللكم يوم تلقون الله. والحمد لله رب العالمين.